نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم ها من معهد الدمام العلمي. أخونا ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إنني في شهر رمضان المبارك قبل سنتين ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فاضطررت للإفطار في اليوم الذي ذهبت فيه، وكان يجب علي أن أصومه فيما بعد، أي بعد شهر رمضان المبارك، ولكنني تهاونت، فجاء شهر رمضان بالسنة المقبلة ولم أصم ذلك اليوم، فقلت بعد هذا الشهر، ولكن مرت الأيام ولم أصم، كل يوم أقول غدا، حتى جاء شهر رمضان للسنة الثانية ولم أصم حتى هذا اليوم، ولكنني تنبهت لهذا الأمر فقررت أن أصوم، ولكن هل أصوم يوما واحدا أم علي صيام أيام تكفيرا؟ ما هو الحكم؟ وأنا في انتظار إجابتكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب قضاء يوم واحد، لأن الله سبحانه يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأنت عليك قضاء يوم واحد مع التوبة والاستغفار لأجل تفريطك في التأخير، وعليك مع ذلك طعام مسكين، نصف صاع من تمر أو أرز مقدار كيلو ونصف تقريبا، يدفع لبعض الفقراء مع التوبة والاستغفار، والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. نقرأ في بعض الكتب كلاما يدس فيه على الإسلام، كما قيل عن عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة الجيش، حبذا لو نبهتم الناس سماحة الشيخ إلى تلكم المقولات التي تطعن في الإسلام وفي خالد بن الوليد. المعروف في هذا أن العزله من عمر كان لأمر سياسي، رآه رضي الله عنه، ورأى إبداله بأبي عبيدة بن الجراح لأمر رآه كفيلا بالمصلحة للمسلمين. وقال بعض أهل العلم إن السبب في ذلك أن عمر كان رضي الله عنه قويا في كل الأمور، وكان خالد كذلك قويا في بعض الأمور، فناسب أن يكون أبو عبيدة هو أمير عمر، لأنه كان لينا رفيقا ليس مثل خالد في الشدة، حتى يعتدل الأمر، يكون أبو عبيدة مع لينه في مقابل شدة عمر رضي الله عنه، وكان خالد في قوته في مقابل لين الصديق رضي الله عنه، فاعتدل الأمر. وهذا كلام وجيه وليس بالبعيد. والحاصل أن عمر رضي الله عنه إنما عزله لأمر سياسي لمصلحة المسلمين، إما ما ذكرنا وإما غيره، والمشهور هو ما ذكرنا، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا لا يلتفت إلى تلك الأقوال التي تدس في هذه القضية، كل ما خالف ذلك من ضل السوء كله باطل، كله باطل، كل ما يقال من ضل السوء في عمر أو في خالد كله باطل. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح محمد أحمد. أخونا محمد يقول: حلفت يوما من الأيام ألا أفعل شيئا ما، ولكني فعلت ذلك الشيء، ماذا يجب علي أن أفعل علما بأني لا أستطيع الصيام؟ عليك كفارة، كفارة يمين. الله يقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالصيام إنما هو بعد العجز عن الإطعام والعجز عن الكسوة والعجز عن الأكل. فإذا حلفت أن تفعل شيء ولن تفعله فعليك إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من طعامكم من رز أو تمر أو حنطة، وإذا كان معه إدام مع الرز أو مع الحنطة إدام كان ذلك أفضل. طيب. وإن عشيتهم في بيتك أو في المطعم أو في أي مكان أو غديتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة حصل المقصود والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أنا متزوج وسافرت إلى العراق ولم أذهب إلى أهلي منذ 3 سنوات، هل علي من ذنب يلحقني نتيجة ما فعلت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه مدة طويلة ما كان ينبغي منك أن تفعلها، لأن المرأة في حاجة إلى زوجها لعفتها والبعد بها عن الأخطار. نعم. وأنت كذلك في حاجة إلى زوجتك للعفة وغض البصر، فالواجب أن لا تطيل المدة وأن تحرص على أن تكون مدة قليلة أو تنقلها معك إلى محل عملك، وإذا كانت قد سمحت عنك فلا شيء عليك إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تلاحظ الموضوع دائما وأن تكون مدة قصيرة حرصا على سلامتك وسلامتها، وحرصا على عفة فرجك وغض بصرك وهكذا سلامتها هي أيضا، والحرص على حفظ فرجها وغض بصرها. والمؤمن حسيب نفسه ينظر الأمر، فإن المدة إذا طالت فيها خطر عليكما جميعا، فالواجب عليك أن تجتهد في اختصار المدة قليلا، في اختصار المدة حتى تكون قليلا ليس فيها خطر، أو أن تنقل المرأة معك في محل عملك. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، علمت منكم قولا تحددونه للرجل عندما يريد أن يغيب عن زوجته، كم المدة التي ترونها جزاكم الله خيرا؟ يروى عن عمر أنه كان يحدد 6 أشهر رضي الله عنه. نعم. ولكن الوقت يختلف. فالـ6 أشهر مقاربة كما قال عمر رضي الله عنه، ولكن في أوقاتنا هذه الخطر كبير. نعم. بسبب انتشار الفساد. نعم. وكثرة التبرج. نعم. وضعف الإيمان في أغلب البلدان وأغلب الأمكنة، فينبغي المؤمن أن يختصر المدة وأن تكون أقل من ذلك مهما أمكن، أو يصحب زوجته معه دائما لأن ذلك أقرب إلى سلامته وسلامتها. مقصود مهما أمكن أن تكون مدة أقل من 6 أشهر فهو أولى، من أجل الأخطار الكثيرة على الرجل والمرأة جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة للنساء حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ نعم، الوصية تقوى الله جل وعلا، وأن نحرص على حفظ فرجها وسمعتها وغض بصرها، وأن تبتعد عن الخلطة بالرجال أو الخلوة بالرجال، وأن تحرص على بقائها في بيتها، وإن كان ولا بد من الخروج فلتكون إلى محلات أمينة سليمة، وليكن معها من أخواتها في الله من يصحبها، لأن ذلك أبعد عن أسباب الفتنة عند الضرورة إلى الخروج لقضاء حاجة. وعلى الزوج أن يتقي الله في أهله وأن يحرص على قلة المدة التي يغيب عنها، أو يحرص على صحبتها معه أينما كان حرصا على سلامتهما جميعا. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إنه طيلة 3 سنوات جمع بعض المال ولم يزكه حتى الآن، بما تنصحونه؟ الواجب عليه الزكاة. نعم. الواجب عليك يا أخي أن تزكى المال عن 3 سنوات. إذا كان قد بلغ النصاب فعليك الزكاة عن 3 سنوات، في كل 100 2.5، في 1025، يعني ربع العشر. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع فهد عبد الله بسلامة من جدة بعث برسالة يقول فيها: ما قولكم في شخص قال في نفسه دون أن ينطق: إن شاء الله سوف أصوم ولا أتوقف إلا بعذر شرعي لا أستطيع السيطرة عليه، ولكن توقف بدون العذر، هل يعتبر هذا نذرا عليه، علما أنه قال هذا دون أن يطلب من الله شيئا، أي أنه لم يقل إذا وفقت أو إذا وفقني الله في عمل ما سوف أصوم، بل كان مجرد كلام في نفسه؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. ليس هذا بنذر وليس عليه شيء، إنك الواقع هو ما ذكر السائل فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. هل ينتهي وقت صلاة العشاء بحلول منتصف الليل؟ نعم، منتصف الليل انتهى وقت العشاء بنص النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. يبقى الضرورة، يبقى وقت الضرورة كما بعد صلاة الشمس في العصر. لو صلاها بعد نصف الليل تكون في الوقت، لكن مع الإثم، مع الإثم إذا أخرها عامدا، أما إذا كان ناسيا فلا حيل عليه. جزاكم الله خيرا. ووقت الضرورة يمتد إلى متى سمح؟ إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. نعم. إذا من صلى في الواحدة ليلا أو في الثانية ليلا يكون صلى في وقت الضرورة؟ نعم. جزاكم كل ما كان بعد نصف الليل هو وقت الضرورة. جزاكم. وليس له تأخير، وليس له تأخير، لا يجب له التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المستمع حسن ألف المقيم بالرياض بعث يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في تركيب الأسنان الذهبي للرجال عند الضرورة؟ وهل إذا مات الرجل وهو مركب أسنانا من الذهب يدفن وهي معه أم تخلع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. عند الضرورة لا حرج في ذلك للرجال والنساء، لكن الأولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الذهب إذا تيسر ذلك، إذا تيسر. وإذا مات وهي عليه فينبغي أخذها، لأنها مال لا ينبغي ضاعته، والنبي نهى عن ضاعة المال، فتؤخذ للانتفاع بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، فلا يعلم عليهم شيئا في ذلك. لو نسوها أو تركوها عمدا لأن قلعها قد يكلف فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. أليس في ذلك مثلى بالميت سماحة الشيخ؟ لا، ما في مثلى، إذا أخذوها ما في مثلى، ليس فيه مثلى، إذا أخذوها ينتفع بها، تباع. تباع. من عرض التركة. لكن الرأي الذي تفضلون سماحة الشيخ، المقصود يأخذوها فلا بأس وإن تركوها فلا، إن تيسر أخذوها فهو أحسن، لأن تركها إضاعة مال. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من شجرة باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بقوله أبو مسلم. أخونا يقول: لدي ابنة تقدم إليها أكثر من شخص، ولكن مشكلتي أن من يتقدم فيه إحدى هذه الأمور: أولا، إما أنه لا يصلي فقط، أو أنه متساهل لا يرى في المسجد إلا نادرا، أو يشرب الدخان ويصلي، أو لا يشرب الدخان ولا يصلي. ولقد تعبت من لوم الناس لي بعدم تزويج ابنتي، وحجتهم أن الله يهديهم بعد الزواج، ماذا ترون؟ هل أرفضهم أم أزوجهم لإبراء الذمة؟ وأي الأشخاص تنصحونني بتزويجه من هذه الأصناف التي ذكرت؟ من لا يصلي لا يزوج، قولا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله، في أصح قولي العلماء، وإن كان لا يجحد وجوبها، فالصواب أن تاركها كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي أو لا يرى في المساجد لا ينبغي أن يزوج، ولا يجوز أن يزوج من مسلمة. أما من كان يتعاطى الدخان ولكنه يصلي هذا يزوج، معصية لا تمنع من الزواج، وذلك أولى من تركها وتعطيلها. وهكذا لو كان عنده معصية أخرى مثل يتساهل في بعض الأمور الأخرى التي لا تجعله كافرا، كان تفوت بعض الجماعة، وإلا يصلي معروف، يصلي مع الناس يقيم الصلاة، لكن قد تفوت بعض الجماعة في بعض الأحيان، أو يعرف في شيء من المعاصي الأخرى مثل قص لحيته أو ما أشبه ذلك، هذا إذا لم يتيسر غيره فلا بأس ولا تعطل، فالمعصية لا تمنع الزواج، إنما يمنع الزواج الكفر، أما المعصية لا تمنع إذا رضيت البنت في ذلك. وإذا تيسر السليم من المعاصي فذلك ينبغي طلبه والحرص عليه. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الله المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد عوض السيد عبد القادر، سوداني مقيم في الطائف. أخونا يسأل ويقول: في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أنس رضي الله عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وأنا أعلم أن هناك آيات من القرآن من بينها: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما في ذلكم الحديث؟ لا منافاة بين الحديث والآيات، الحمد لله. فكون الإنسان يبسط له في الرزق وينسى له في الأجل بصلة الرحم أو بصلة بر الوالدين لا يمنع. قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالمعنى أن الله جل وعلا يجعل صلة رحمه وبر والديه من أسباب تأخير أجله في الأجل السابق والقدر السابق. فالله جل وعلا يعلم أن هذا يصل رحمه ويبر والديه، فلهذا أجل له زيادة في العمر ووسح له في العمر، وذاك يقطع رحمه ويعق والديه فلم يفسح له في العمر وجعل عمره كذا لحكمة بالغة. وقد يطول عمر هذا العاق وعمر هذا العاصي ويعجل أجل المطيع لأسباب أخرى وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: لا يرد قدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني بر الوالدين. فهو من جنس حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم وبر الوالدين وكثرة الدعاء في طول الحياة على خير من أسباب تأخير الأجل فيما مضى في علم الله. ليس معناه أن هذا قد كتبه الله يموت في كذا ثم أخر، لا، المقصود أن الله جل وعلا جعل بر هذا لوالديه وصلته لأرحامه وكثرة دعاءه من أسباب تأخير أجله الذي مضى به علم الله. فعلم الله لا يتغير. الدعاء يفعل في كل وقت ولا يفعل له. الحمد لله لا إله إلا الله والله الدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى